قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن زكريا القزاز الرازي قال حدثنا خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال قالت الملائكة يا رب جعلت لبني آدم الدنيا فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون فاجعل لنا الآخرة فقال لا أفعل فراجعوا ثلاثا فقال لا أجعل من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان ثم قرأ عبد الله والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وقد روى هذا الأثر وقد روى هذا الأثر الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد على الجهمية. يعني في إثبات اليد لله عز وجل، إثبات اليدين لله عز وجل ردا على الجهمية المعطلة الذين ينفون ما أثبته الله لنفسه من صفات الذات كاليدين، صفات الذات والوجه هذه أمثالها، وأمثالها صفات ذاتية لا تنفك عن الذات بحال، وصفات أفعال مقيدة بمشيئته، إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل سبحانه وتعالى. نعم. ولفظه فقال الله عز وجل لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. حسبك، لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.